هذه عندنا الأحرف يا أخوان يا أخوات، حرف الإي والآي والواي، دائما تغير من نطق الحرف اللغة الإنجليزية، وهم 3 أحرف تقريبا في اللغة الإنجليزية، وهو حرف الإي والسي والجي. إذا أتت بعدهم إحدى الأحرف الثلاثة هذه تجعل الحرف نطقه كما هو. والإي مثال عليه مثل كلمة تيك أو كلمة كير، تنطق A K. وبكتب الكلمة الآن، كلمة كير هي أصلها كار، لما وضعنا حرف الإي أتى بعدها وهو الحرف الثاني يعتبر بعد حرف الإي، نطقنا الحرف الإي كما هو.